أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، ذاك النبي الجليل، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 16 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية في قسمها الأول، أبجديات في العقيدة، تدور في فلك معنى العقيدة والدين والإسلام والإيمان، وحول الإيمان كان بيان تعريفه وما بينه وبين الإسلام من عموم وخصوص. ونحن في الآونة الأخيرة مع نواقض الإيمان، قلت وهي على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. وقد سبق بيان الكفر، أو سبق تعريف الكفر وبيان أقسامه، والشرك وبيان أقسامه على الجملة، لأن التفصيل يأتي بعد الأبجديات إن شاء الله رب الأرض والسماوات. فسبق الكلام عن الكفر والشرك بإشارة إلى ما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص، أو ترادف وتغاير. وأهم ما في المسألة فيما يجب أن يتعلمه طالب العلم في باب الأبجديات هذه، أن يفرق بين الكفر المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، وإن اشتركا في لفظ الكفر، وأن يفرق بين الشرك المخرج من الملة وغير المخرج من الملة وإن اشترك في لفظ الشرك، أو تقول هنا أن يفرق بين الحكم على العموم وعلى التعيين، فقد يكون الفعل شركا ولكن صاحبه ليس مشركا. وذلك لعذر من الأعذار التي يمكن أن تعتريه، كأن يكون مخطئاً أو نازياً أو جاهلاً أو متأولاً أو مجنوناً أو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية. فهذا وأضرابه ممن لا يحكم عليهم على التعيين بالشرك حتى تقام عليهم الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، كما سنبينه بشيء من التفصيل في حينه إن شاء الله تعالى. والكلام الليلة عن النوع الثالث، أو القسم الثالث من نواقض الإيمان، ألا وهو النفاق، كذا وعدت بهذا. ولكن قبل الشروع في الكلام عن النفاق، يحسن أن أذكر شيئا آخر يرتبط بالكلام عن الكفر والشرك، أي قبل أن أتركهما في الحديث عنهما وحدث عن النفاق وعن الردة، يحسن أن أقول في معتقد أهل السنة والجماعة يجعلون الكفر كفرين والشرك شركين، أو يقولون الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان، وتقول والفسوق فسوقان، وكذا الجهل جهلان والجاهلية جاهليتان. كل واحد مما ذكر من هذه الألفاظ كما علمت على الجملة له قسمان، تقول أكبر وأصغر، الأكبر منه صنو الكفر، الأكبر منه صنو الكفر، شرك أكبر يعني كفر، ظلم أكبر يعني كفر، فسق أكبر يعني كفر، جهل أكبر كفر، جاهلية كبرى كفر. أما القسم الثاني شرك أصغر، ظلم أصغر، فسق أصغر، فسوق أصغر، جهل أصغر، جاهلية كبرى، ليس ثمة شيء من ذلك كفرا، إنما هو من جنس نواقص الإيمان لا نواقضه، ومن جنس الكبائر أو المعاصي، وإن سميت كفرا فهي شعبة من شعب الكفر، أو شركا فهي شرك أصغر، أو كانت ظلما أو فسقا أو فسوقا أو جهلا أو جاهلية فهي لا تضاد الإيمان من كل وجه ولا تتناقض مع الإسلام على كل حال، ولكنها معاصي كذا سميت ظلما أو فسقا أو جهلا أو جاهلية أو حتى شركا. ما الدليل؟ سبق بيان تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، مخرج الملة وغير مخرج الملة، وذكر الدليل. وسبق بيان تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر مع ذكر الدليل. إذن بقية المترادفات التي نريد أن نذكرها قبل الكلام عن الناقض الثالث من نواقض الإيمان ألا وهو النفاق، وحتى النفاق ستجده على ضربين، نفاق أكبر يضاهي الكفر، ونفاق أصغر من جنس المعاصي. لكن لما كانت كلمة الظلم والفسق والجهل والجاهلية مرادفة في قسمها الأكبر لكلمتي الكفر والشرك، حسن بنا أن نذكر ذلك لنبين معنى عظيما وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أصلا من أصولهم الذي اختلفوا به عن سائر الأهواء أو الفرق والآراء، فكانوا وسطا في الناس كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل. تذكر معي يوم تكلمنا عن قضية الحاكمية، والآيات الكريمة الواردة في سورة المائدة، وفيها قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدها بآيتين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وثالثة هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأعني بالآيات هنا تذليل الآية، وإلا فالسياق في السورة واضح، الآيات بتقرأها في سورة المائدة مكتملة، ويغلب على ظني أنها الآيات 46 48 49، لا قبل هذا، لأن الربع مختوم بالآية رقم 50: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقبلها هم آيتان طويلتان، الآية دي 50 والقبلها 49، والثلاث آيات هتبقى الآية الأخيرة رقم 48 واللي قبلها 46 واللي قبلها 45، ما لم تخن الذاكرة هيبقى 44 و 47 44 و 46 و 47، ورجعوها في المصحف وصلحوها فيما أذكره، لأني كثيرا ما كنت أقرأ هذه الآيات أو أتكلم عنها أو أفسرها من خلال الأبحاث التي كتبتها ورددت بها على جماعة التكفير والهجرة ومن على شاكلتهم. 44 هتبقى اللي بعديها 46 و47 ورا بعض، متأكد؟ ها؟ أيوة كده 44 و45 و47 خلاص. والمقصود يبقى احنا بناخد تذليل الآية عشان ما يجيش واحد يقول ده الآية، تقول ثلاث آيات هي جزء من آية، ده جزء من آية. هذه الآيات ذكرنا عند الكلام عن الحاكمية قول ابن عباس وعطاء ومجاهد، قالوا في هذه الآيات: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس بالكفر الذي يذهبون إليه، بل هو بهم كفر، يعني بهم شعبة من شعب الكفر. وقالوا: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكفر دون كفر سبق بيانه، فبقي ظلم دون ظلم وفسق دون فسق. من أي تفتكر هذا التقسيم موجود في القرآن؟ لا، موجود في السنة؟ لا. يبقى بدعة؟ لا. لا قرآن ولا سنة ما يبقاش بدعة، فبتيجي ازاي؟ لأن الله هو القائل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هنا أهل العلم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاستنبط ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن والمدعو له من النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: كفر دون كفر، وقد علم هذا وسبق بيان. وظلم دون ظلم، يعني ظلم أكبر وظلم أصغر، والظلم الأكبر مرادف للكفر سواء بسواء. تقرأ في سورة البقرة والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، حتى قال ظالم الحمد لله، لم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه ممكن الإنسان يظلم ولا يكفر، لكن الكافر ظالم، فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرا. فلما سمع الآية والكافرون هم الظالمون الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون، زي اللي سمع الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الحمد لله لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، إلا كلنا بننسى وبنسهى في الصلاة، عن صلاتهم ساهون ننساها حتى تخرج عن وقتها أو يؤخرها ويضيعها. فقول ربنا عز وجل والكافرون هم الظالمون، هذا من جنس، هذا الظلم الأكبر من جنس الكفر، ترادف والكافرون هم الظالمون. تقرأها أحيانا في مثل قوله تعالى أو كالذي مر، لا الآية ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أنت دم أرشلي والله لا يهدي القوم الكافرين، وهو الكافرين هنا الظالمين والظالمين هنا الكافرين. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهنا الظلم من جنس الكفر، ظلم أكبر يعني كفر. ومثله قول الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأراد بهم الكافرين، ويضل الله الظالمين، هذا كله من جنس الظلم الأكبر. والظلم الأكبر صنو الكفر، صنو الكفر ظلم أكبر، هو والكفر سواء. لكن ابن عباس رضي الله عنهما لما يقول ظلم دون ظلم معناه في ظلم أصغر، والقرآن ذكر هذا في مواضع شتى. فقال سبحانه وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وليس هذا الظلم كذاك الظلم. والكافرون هم الظالمون ده ظلم أكبر، لكن قوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ظلم أكبر، لأنه في باب المعصية، والمعاصي نواقض للإيمان وليست نواقض، فهو ظلم أصغر. هتقول لي بس إذا تعدي لحدود الله ده يمكن يكون برضو ظلم أكبر، أقول لك لا، تعدي لحدود الله في حدود، وكل حد يختلف عن الآخر، اللي بيقتل تعدى لحدود الله وحده القصاص، والذي يزني تعدى لحدود الله وهو بين الجلد أو الرجل، والذي يقذف حده القذف، وهكذا. ولو كانت هذه المعاصي أو الكبائر وهي تعدي لحدود الله من جنس الكفر لكان حدها جميعا القتل، كحد المرتد من بدل دينه فاقتلوه. إذن قوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه من جنس الظلم الأصلي. وأوضح من ذلك بيانا أن تأتي كلمة الظلم على لسان الأنبياء والرسل، ولا يمكن أن يفهم منها إلا هذا الظلم الأصغر الذي ربما فيه هضم النفس بالنسبة للأنبياء، أو قد يكون من باب التواضع من الأنبياء، أو وقوع النبي من الأنبياء في هفوة من الهفوات أو صغيرة من الصغائر وقبل النبوة. وذلك كقول سيدنا آدم عليه السلام مع زوجه حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكقول سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك حين وكز المصري في شجاره مع الإسرائيلي، هذا من شيعته وهذا من عدوه، اللي من شيعته من بني إسرائيل واللي من عدوه فرعون من أهل مصر، فوكزه وكزه يعني اداله لكميه، مالك كده مفتري انت ليه؟ سيدنا موسى كان متربي تربية غالية أوي، كان بياكل أكل ملوك، كان بيقعد على المائدة اللي عليها فرعون من هو صغير كده، من بعد ما أمه رضعته وفطمته يقعد على السفرة بتاعت فرعون. تخيل بقى سفرة فرعون. لذلك سيدنا موسى ده كان طالع حاجة، يعني كتب السير تتكلم عن سيدنا موسى وعن قوته حاجة يعني ما تتخيلهاش. فوكزه اداله وكزه لكميه، جابوا ضربه قاضيه من اول جوله. كانش يقصد؟ لا، واحد بيحجز اتاري الاجل خلصان منتهي. زي وانت بتلاقي اثنين بيتخانقوا بره وما تعرفش انه عنده الالفه، بتشده كده راح واقع. اهو سيدنا موسى عمل حاجه زي كده، فوكزه فقضى عليه ذعر رغم انه كان بيحجز. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي، هذه الشاهدة، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ودليل ثالث عن نبي أيضا من الأنبياء يونس عليه السلام، الذي هو ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. وذنون يعني ذا الحوت، صاحب الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتعليق: ليس هذا الظلم من ذاك الظلم، فالظلم ظلمان أكبر وأصغر، وهو ظلم دون ظلم كما فهم ابن عباس رضي الله عنه، فما كان منه أكبر فهو طنو الكفر، وما كان أصغر لا يندرج مع الأول بحال، ويكون من جنس الذنوب والمعاصي، وقد يكون من جنس الهفوات كالذي ورد في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وأزكى الصلاة. ثالث الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفيها القول فسق دون فسق، ومعناه هناك فسق أكبر هو والكفر سواء بسواء، ودليله من كتاب الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقوله وما يضل به إلا الفاسقين جاءت في موضع الفسق الأكبر الذي هو طمو الكفر، ومثل هذا أيضا في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها إلا الفاسقون، يكفر بها. وبعدين يقول الفاسقون، نعم الفسق الأكبر الذي هو مطلق الخروج، لأنه الفسق في اللغة الخروج، فسق خرج، فإن خرج عن الدين فهو الفسق الأكبر الذي هو صنم الكفر، وإن خرج عن الطاعة فهو الفسق الأصغر الذي معناه المعصية. والله عز وجل قال عن أكبر إمام من أئمة الكفر إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إلا إبليس كان من الجن، عشان ما يجيش واحد يقول لك إبليس كان من الملائكة، فلم يكن من الملائكة طرفة عين. وكيف يكون من الملائكة وهم من نور وهو من نار، وهم لا يتناكحون ولا يتناسلون، وهو يتزوج ويتناسل، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ فالاستثناء هنا منقطع، والأمر بالسجود له بحكم المعية أنه معهم وليس منهم، ومن كان مع القوم ينطبق عليه ما ينطبق عليه وإن لم يكن منهم، كالذي ينطبق على الخادم بالنسبة لمن هو معهم من القوم ومن السادة. والعرب يقولون جاء القوم إلا حمارا، وما للحمار بالقوم؟ يقول لك ذلكم استثناء منقطع، كما لو قلت سجدت الملائكة إلا حمار، خلاص إلا إبليس يعني، مع الاعتذار للحمار طبعا. يبقى بالصدق أكبر، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين نعوذ بالله، وقوله وما يكفر بها إلا الفاسقون، وكقوله عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا كثير في القرآن، تأتي كلمة الفسق مرادفة لكلمة الكفر كقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وأما القسم الثاني من الفسق فهو الفسق الأصغر والذي لا دخل له بنواقض الإيمان، بل هو ضرب من ضروب المعصية، وبالمصطلح العقدي في هذا الباب من نواقص الإيمان. هذا الفسق أو الفسوق سمي به المؤمن ولم يحكم عليه بالخروج عن الإسلام أو الإيمان في مثل قول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد نزل في واحد من الصحابة هو الوليد بن عقبة ابن أبي معاذ حين أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لبني المصطلق ليأتي بمال الزكاة، وبعدين في الطريق خاف أن يقتلوه فرجع وقال إن بني المصطلق منعوني زكاة أموالهم وأرادوا قتلي وهم يستبطئون رسول الله، يعني القادم إليهم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما استبطئوه جدا أخذوا زكاة أموالهم وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام متمعر الوجه متغير غضبان، قالوا ماذا في الأمر يا رسول الله؟ قال منعتم زكاة أموالكم وهممتم بقتل رسولي؟ قالوا لا والله، لا والله ما رأيناه بتة وما نعلم شيئا عن مجيئه ولا عن رجوعه. فأصدقهم الله عز وجل ونزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان سيدنا خالد خرج بسرية لتأديب القوم كذا وكذا فيما هو معلوم في تفسير سورة الحجرات في ذكر هذه الآية. والشاهد هنا أن الله عز وجل ذكر إنسانا وقع في الكذب لأنه فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والذي يعرف من عقبة ابن أبي معيط وكيف عداه للنبي عليه الصلاة والسلام لا يستغرب إن وقع هذا من ابنه الوليد مع حداثة عهده بالإسلام، ولعله تاب من هذا الصني. فرضي الله عن صحابة رسول الله أجمل. وقد وصف الله عز وجل أيضا قوما فعلوا ذنوبا أو ارتكبوا أمورا توجب حدا لهذا القسم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى كذلك: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما الفسوق في الحج؟ ألوان من المعاصي، فهي فسق أصغر. فلا رفث، كل ما يمس إلى الجماع بالصلة حتى الكلام فيه، ولا فسوق المعاصي، ولا جدال المخاصمة والمجادلة التي تورث الضغائن والأحقاد. فالفسوق معاصي، ده الجماعة اللي بيحبه وهو كيف التدخين بالنسبة له مسيطر عليه خلاص، يعني كأنه لو ما ولعش السيجارة هيموت أو ما شربش الشيشة هينتحر. لذلك ناس في الحج تلاقيهم مثلا يطلع من الحرم في عز الزحمة عشان يولع سيجارة هناك في صحن الحرم برا ويرجع ثاني زي إذا رجع، وده فسوق. وأيام ما كان الحرم في دورات المية بخراطيم كنت تلاقي ناس تسرع الخراطيم بتاعت الحمامات بتاعت الحرم عشان تعمل جوزة ويقعد يكركر وحاجات من هذا القبيل. يعني تبقى مثلا ربنا يكرمك ويقدم لك الخير وتروح تحج وتلاقي الناس في منى، إن كان ورايحين حافظين على السنة يوم 8 رايحين منى وصابح عرفة، وتلاقي الدخانة طالعة من الخيام ده بكرة عرفة، وزي كده ثاني يوم يوم عرفة يوم 9 أعظم أيام الله، الناس قاعدة تهلل وتكبر وتدعي وتستغفر وتلبي، وتلاقي دخان طالع من الخيام، واحد ممكن يكون عنده حساسية في الصدر يعني يبقى بينتحر ويموت ولا حد يرحمه. ويقول للمجموعة: يا جماعة ما بطئش السجاير مش عشان حرام، بموت لما بشم ريحة السجاير، ما تأذونيش ما تقتلونيش. أنا واحد من الناس اللي اتأذيت من السجاير في رحلة حج، كل اللي معايا عية القوم، ويقعد الواحد يحط رجل على رجل في أيام منا، والله أنا أدي الدرس وهم مسبكين السجارة، اخطى علي قبل ما يكون اخطى عليهم. جيت بعد ما خلصت المحاضرة من عصر المغرب جيت أصلي المغرب وقع. إيه حصل؟ إيه ودول بتاع بال... هل أنت شوف لك هوا نقي اقعد فيه، اقعد في الهوا النقي، شوف بقى تجيب هوا نقي فين. فهذا فسوق في الحج، فسوق بس ما بيؤديش إلى الكفر، يبقى ده الفسق الأصغر. عرفت إنه ليس هذا الفسوق كذاك الفسوق، فسق أكبر وفسق أكبر. يبقى لما الآية قال الظالمون والفاسقون يبقى احنا بنقسم ظلم أكبر وأصغر، فسق أكبر وفسق أصغر. برضو مما يتصل بالكلام عن الكفر والشرك من هذه المترادفات كلمة الجهل التي ترد في القرآن الكريم ويراد بها الكفر وتكون بمعناه، والجهل ويكون من جنس الجهل الأصغر معصية من المعاصي. ورد الجهل في القرآن الكريم أكبر وأصغر، كما قال السلف: الجهل جهلان أكبر وأصغر. الأكبر ودليله قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عن المشركين، فهذا جهل أكبر. وجهل أصغر ليس من جنس الكفر، وإنما هو من باب الجهالة التي تكون ضد العلم، والتي تكون بمعنى التفاهة، والتي تكون بمعنى الحماقة، والتي قد تكون بمعنى الشهوة، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقالوا هنا ما هي جهالة بمعنى ضد العلم، وإلا فالذي يفعل المعصية يعلم أنها معصية، ولكن وقوعه في ذات المعصية هي الجهالة، السفاهة أو الحماقة منه، أو ضعف عزيمته أو قوة شهوته، هي ذاتها جهالة، وإلا فهو يعلم أنها معصية. وليست هذه الجهالة تضاد الإيمان، وإلا ما قالت الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ففرق بين جهل وجهل. يبقى وأعرض عن الجاهلين يعني عن المشركين جهل أكبر مرادف للشرك والكفر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، جهالة ليست من جنس الكفر، لا تضاد الإيمان وإنما تنقص الإيمان. وعلى شاكلة كلمة الجهل تأتي كلمة الجاهلية، وهي في القرآن في أربعة مواضع لا خامس لها، ثنتان في الاعتقاد وثنتان في السلوك. فما كان في الاعتقاد فهو جاهلية كبرى من جنس الكفر والشرك، وهو قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والمعنى هنا يعتقدون عقيدة جاهلية، وهي عقيدة عبدة الأصنام ومن على شاكلتهم. ولم يقل يعتقدون وقال يظنون، لأن عقائد المشركين مبنية على الظن والتخمين، فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فظن الجاهلية كفر. ومثل ذلك ما ارتبط بالحاكمية لمن غير حكم الله وفضل حكم الخلق على حكم الخالق، وذلك في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. فهذان في الجاهلية الكبيرة أو الكبرى بما يضاهي كلمة الكفر والشرك، وأما الثنتان الأخريان ففي السلوك عند الرجال: عصبية وحمية، كالذي يقول: أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، وهذه سماها القرآن حمية جاهلية، حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فإذا أخذت الحمية الجاهلية بمعنى العصبية كالمثل الذي ذكرته لك، كانت هذه سلوكا. والثأر من ضمن الحمية الجاهلية. والثانية في النساء، تبرج النساء المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى فسره ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها، إلا أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، يعني بدل ما كانت تتلبسم بالطرحة ترميها وراء ظهرها. ده منظر معهود عندنا في الريف، سواء كان الفلاحين أو حتى في الصعيد، المرأة لابسة أسود وطويل وكل حاجة، بس رمت الشال وراها فيقوم الرقبة تبان والقرط في الأذن، وده اسمه جاهلية، تبرج الجاهلية. يا ابن عباس الله يرحمه، ارحم يا ابن عباس، بقى ده تبرج الجاهلية الأولى. وما اللي احنا فيه ده ايه؟ حيث خرجت النساء إلى الشوارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف والخصور، صابغات للوجوه، مسترسلات للشعور، متطيبات بأفضل أنواع العطور. ترى ما هذا يا ترى شفتك فيه؟ يوم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وعلى الرغم من كل هذا ولا اسمه عري، إلا إنه لا ينقض الإيمان ولا تخرج المتبرجة من الإسلام إلا بمعتقد، كأن ترى أن الحجاب تخلف أو تعتقد أن الإسلام لم يفرض الحجاب، خلاص ما بقتش مسألة سلوك. يبقى عندنا جاهلية كبرى يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، صنو الكفر والشرك، وجاهلية صغرى في السلوك، حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، وهذه من نواقص الإيمان وليست من نواقضه، إلا إذا ارتبطت بمعتقد كما أشرت. وفي السنة مما يؤكد أن الجاهلية أنواع، حين عاب أبو ذر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه قائلا له يا ابن السوداء، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تفتكر أي أنواع الجاهلية؟ الجاهلية الصغرى التي ليست من صنو الكفر، إنما هي معصية من المعاصي، أخطأ أو وقعه فيها شيء من العصبية أو الحاجات القديمة اللي ممكن تكون موروثة من الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. عشان كده وضع خده على التراب وقال له مش أرضى أقوم من مقام هذا إلا أن تطأ يا بلال بقدمك خدي هذا. قال له مش أنا اللي أطأ خد أخي في الإسلام. وانتهت المسألة وتاب واطلع. فيبقى فيه جاهلية كبرى وجاهلية صغرى. وكلامي هنا عن الظلم والفسق والجهل والجاهلية الأكبر منه ملحوق بالكفر والشرك، والأصغر منه ليس من هذا الباب، وينبغي الحذر منه والاحتياط حتى لا نذكره أو نأتي إلى نص من النصوص فيها هذه الألفاظ فنجعلها كالأخرى، نقول هذه كتلك. لا، إياك والخلط بين النصوص كالخلط في الأوراق أو كالذي يقول كل عند العرب صبوح. لا، إذا وقفت على دقائق هذه الأبجديات استطعت بفضل الله أن تقف على معتقد صحيح هو معتقد السلف الصالح الذين هم في الناس أو في هذه الأمة وسط كوسطية الإسلام بين الملل والنحل. إذن تقديمنا لهذه المصطلحات لتوافقها مع لفظ الكفر والشرك في قسمها الأول الأكبر دون الأصغر. ثالثا من نواقض الإيمان النفاق. وأصل الكلمة في لغة العرب مأخوذة من النفق، والتي تجمع على أنفاق. احنا عندنا الكلمة مشهورة يعني معروفة، حتى منها متر الأنفاق، ومعروف انه تحت كل سكة حديد ممكن تلاقي نفق، او حتى تحت ترعة او النيل او قناة السويس تلاقي نفق عشان تعدي من جهة الى جهة. والنفق شكله معروف، له مدخل ومخرج، وجحور الفئران كذلك لازم كلها مدخل ومخرج، عشان لما تدخل من ناحية ويجي حد يصير وراها، بلاش حد، قطة وداخلة وراها تكون طلعت من الناحية الثانية. لذلك الفئران من يعني يطلق عليها المنافق، وجحورها أنفاق، فليها مدخل وليها مخرج. بمناسبة المدخل والمخرج خد أفشة كده، يعني واحد شيخ عندنا مش متخصص في علم الأديان وقاعد مع واحد شماس، والشماس ده قال ايه، بيكلمه عن التنصير والنصرانية، وكان الولد ضحك على بنت وعاوزها تتنصر، وخلاص البنت جاية تدور على انه يجوز او لا يجوز تتجوزه ولا ما تتجوزوش. فالشيخ هو قاعد بيتكلم معاه، حب يجيب له من الاخر، فبقول له يعني طب انت دعيتها للنصرانية ازاي، وايه اللي عندكم بتاعه، طب والمسيح عليه السلام انت بتؤمن بانه اله؟ قال له طبعا هو اله وابن اله. طيب بغض النظر يعني اله ولا ابن اله، واحد ولا اثنين وهنفرق، لكن المسيح عليه السلام عندكم في الانجيل كان بياكل ويشرب؟ يعني مفيش حاجة تقول انه ما كانش بياكل ويشرب؟ لا، في ما يدل على انه كان بياكل ويشرب وينام ويركب الحمار. قالوا له بياكل ويشرب يأتي بلازم ذلك ولا لا؟ قال له طبعا. قال له يعني اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له طبعا. قال له يعني عيسى ابن مريم ياكل ويشرب؟ قال له اه. ويبول ويتغوط؟ قال له اه. قال له يعني اللي ليه مدخل ليه مخرج؟ قال له اه. قال له يعني هيتغير؟ هيقوم يتغير لون. قال له طب تفتكر ينفع يكون الرب غياب؟ وخلصت المناظرة على هذا المستوى اللي ريحته طالعة حاجة كده على الريحة، بمناسبة المدخل والمخرج. فالنفق مدخل ومخرج، ولذلك المنافق مدخله غير مخرجه وباطنه غير ظاهره، ومن هنا سمي المنافق منافقا، لأنه يظهر غير ما يبطن، فلذا سمي بالمنافق، وسمي هذا الصنيع بالنفاق. فهذا معناه، فما أقسامه؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. في الموضوع اسأل. الذين مش الذين ينقضون عهد الله، ها لا، انما هذه صفات مجتمعه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يذكر صفات المنافقين، فأراد بهذه الصفات أن تكون صفات مجتمعة لا صفة واحدة. وهذه الصفات لو أخذت كل صفة على حدة فهي ليست مكفرة، الذين ينقضون عهد الله، خذ بأدلة وحديها، لما ينقضون عهد الله يعملوا إيه؟ اللي ينقض عهد الله ده مش من ضمن نقض عهد الله أنه يقع في كفر من الكفر، زيادة في التشنيع عليه، قاطع الرحم فاسد. ماشي، طب اشرح لك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق عرفت معناه، وهو ايضا على ضربين، نفاق اكبر ونفاق اصغر، او نقول نفاق عقدي ونفاق عملي. نفاق عقدي مرتبط بالعقيدة ومعناه واضح، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو جل ما تحدث عنه القرآن. يعني كل ما القرآن يتحدث عن المنافقين يريد هذا الصنف من الناس. وكلمة جل لا تعني الكل، وهي كالاحتراز، إذا ذكر في القرآن بعض خلال المنافقين أو بعض خصالهم وصفاتهم دون أن يكون من جنس المنافقين النفاق العقدي. فالنفاق العقدي هو إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، ولم يظهر هذا النوع من نواقض الإيمان إلا في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك بعد أن أقيم للإسلام دولة وقامت له قائمة وصار للمسلمين قوة ومنعة، فظهر هذا النفاق نتيجة الرغبة والرهبة، الرغبة فيما عند المسلمين من خيرات والرهبة من إنزال عذاب الله بهم، وهم كفار يشاقون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله، فظهر النفاق في أول مدرسة من مدارسه على يد عبد الله بن أبي بن سلول المعروف برأس النفاق. رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، والغريب أنه اسمه عبد الله وابنه من خيرة الصحابة عبد الله، فكان يدعى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. ابن أبي هذا اسم أبيه، وابن سلول اسم أمه، فكان ينسب إلى أمه ابن سلول تحصيرا له. أظهر الإسلام وأبطن الكفر هو ومن معه، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

صفات لا تورث كفرا، لكن جاية مع صفات المنافقين، سماعون للكذب، أكالون للسحر، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. الآيات يمكن في سورة الأنعام لا أذكر شيئا، لكن في سورة يعني الأعراف الكلام في قصص الأنبياء والرسل. طيب في سورة التوبة، لأنه ممكن لا تجد صفات واضحة لا في الأنعام ولا الأعراف ولا الأنفال، لكن سورة التوبة التي من بين أسمائها الواضحة لمن؟ للمنافقين. فهي إن كانت توبة للمؤمنين فهي فاضحة للمنافقين. واقرأ في صفات المنافقين في سورة التوبة، اقرأ السورة والتي من بينها والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهكذا امضي مع القرآن في صفات ذكرها الله عز وجل للمنافقين في ثنايا القرآن، جمعها ابن القيم عليه سحائب الرحمة والرضوان في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فصل كده فصل صفات المنافقين، أورد آيات صفات المنافقين من أول سورة البقرة لغاية سورة الطارق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ده اسم النفاق العقدي، وهو يضاد الإيمان من كل وجه، وهو أشنع من الكفر. لئن قلت الشرك صنو الكفر، وقلت الظلم الأكبر الفسق الأكبر الجهل الأكبر الجهلية الكبرى، كل هذا صنو الكفر، هنا يحسن أن أقول والنفاق هذا العقدي أشنع من الكفر، وشناعته عن الكفر واضحة، لأن العدو الظاهر أنت تعلمه وتتقيه وتحذره، أما العدو الذي يجالسك ويصادقك ويصلي معك في الصف الأول فكيف يكون حذرك منه؟ وقد كان المنافقون يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كانوا في الصفوف الأولى، أحيانا كان يعني الفجر والعشاء بالنسبة لهم تؤاه، فجر نايم متأخر والعشاء الدنيا ظلمة، وهو طبعا مش بيصلي عن عقيدة عشان يرجو ثواب الفجر وثواب العشاء، لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفاتهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء التي تدعونها العتمة وصلاة الفجر، ولو يعلم الناس ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهو ثقة للصلاة بالذات الفجر والعشاء من الذنوب، ومع ذلك جاءت في صفات المنافقين. ولأنه هم أصلا منافقون، ولذلك لما ربنا بيتكلم عن الأعداء قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون، دول أشنع من العدو الظاهر، زي الحكمة اللي بيكتبوها الجماعة بتوع العربيات الناس، يا رب اكفني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا أكفيهم به، تستغرب يعني لأنه العدو ظاهر لي فبيحتاط بياخذ عذره، انما الصديق اللي يجي لك ده نفاق بقى زي الفار اللي تدخل من ناحيه وتطلع من الناحيه الثانيه، هتجيبها ازاي يعني؟ ولذلك مما يدل على شناعه النفاق ان الله عز وجل جعل جهنم دركات، سبع دركات، مرتبطة بأبوابها السبعة كما هو مصدر في كتاب الله. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مكتوب، كل باب على دركة من دركات جهنم. الدركة العليا أوي طبقة سبعة من فوق دي بتاعت عصاة هذه الأمة، والذي يأتي عليها يوم وهي تغيض من الزحام، ويأتي عليها يوم وليس بها أحد، لأنه لا يخلد في النار موحد. وحد، وإن كان التوحيد مش بالراحة اللي انت قلتوها دي ولا بالسهولة دي، احنا تنتهي أعمار وإحنا بنشرح في التوحيد. فيقوم الطبقة العليا عرفتها، وبعد كده صنوف الكافرين لغاية لما توصل آخر درك رقم سبعة من تحت. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا جنود ولا حشود ولا ولا ولا ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. النفاق العقدي اسمه النفاق الأكبر، أشنع من الكفر ذاته، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، مثاله كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، صورته يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يجحد بعض ما جاء به، أو يبغض شيئا من الدين، أو لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسر بانخفاض هذا الدين، أو يساء بظهوره وانتصاره ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ده اسم النفاق الأكبر العقدي الذي يضاد الإيمان من كل وجه، والذي هو أشنع من الكفر، ولا يقال صنو الكفر. أما الصنف الثاني أو القسم الثاني من النفاق فهو النفاق الأصغر، ويسمى النفاق العملي أو نفاق العمل، وأشار إليه القرآن الكريم في موضع في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. قال العلماء: ليست هذه في النفاق العقدي، لأن النفاق العقدي محكوم على صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار، أما قوله هنا ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فإنما هي في باب النفاق العملي، فدل القرآن على أن هناك نفاق دون نفاق، أو نفاق عملي يختلف عن النفاق العقدي، وهو والعياذ بالله في الأمة كثير، وهو في الناس شر مستطير، وله أمثلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. ومثله الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا يسمى نفاق عمل، وقد يجتمع مع أصل الإيمان كما في قواعد أهل السنة، ويجتمع في الرجل إيمان ونفاق، فيراد به نفاق العمل التي هذه صفاته. قال العلماء: ولكن إذا استحكم هذا النفاق العملي وكمل في الإنسان فقد ينتلخ صاحبه من الإسلام بالكلية، للحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال: وإن صلى وقام وزعم أنه مسلم. فإذا استحكمت فيه خصال النفاق العملي فقد ينتلخ من الإسلام بالكلية، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال. فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا والعياذ بالله. النفاق العملي وهو خطير، لكن البون بينه وبين النفاق العقدي شاسع. ومن صور النفاق العملي هذا والنفاق الأصغر ما يفعله الرجل رياء، أو يقع فيه متمثلا صفات المنافقين من كذب وخلف وعد وخيانة وفجور، فهذا وإن لم يكن من جنس الكفر الذي يخرج من الملة لكنه حرام، ومن الموبقات ومن الكبائر والعظائم في الإسلام، فلا يستهان به. وحديثنا عن النفاق بنوعين، ومن قبل عن الشرك بنوعين والكفر بنوعين، وما يرادف ذلك من كلمات الظلم والفسق والجهل والجاهلية، حتى يستبين لطالب العلم ما هو كفرا وما ليس كفرا، وإن ورد بهذه الكلمات، وها هي كما تسمي هذه الدروس أبجديات. من الأبجديات كما عرف معنى الإيمان، ومن قبل معنى الإسلام ومعنى الدين، هذا معنى الكفر وأقسامه، والشرك وأقسامه، والظلم وأقسامه، والفسق وأقسامه، والجهل وأقسامه، والجاهلية وأقسامها، والنفاق وأقسامه، حتى لا تختلط عليك الأمور فتقع في التكفير أو تسارع فيه ولست مطالبا بذلك، إنما أنت مطالب أن تتعلم العقيدة الحقة. والتوحيد الخالص من باب فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، استغفر الله العظيم لي ولكم. ونواقض الإيمان أربعة على الجملة: الكفر والشرك والنفاق والردة. أما الثلاثة الأولى فقد سبق بيانها وإن كان بطريقة الإشارات والاختصار، فماذا عن النوع الرابع من نواقض الإيمان الردة؟ موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفق أبناء المسلمين، اللهم وفق أبناء المسلمين في امتحاناتهم، اللهم نجح كل طالب مسلم، اللهم يسر له امتحانه وهون عليه كل صعب ويسر عليه كل عسير، واجعل أبناء المسلمين من الناجحين المتفوقين، وارزقهم يا رب التوفيق والتفوق والسداد والرشاد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤلا وتستجيب دعاءه وتحقق رجاءه، تشرح صدره وتيسر أمره، تشفي مرضه من تشفي مريضه. اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.